والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب المعارف أيها المعارف، وقد انتهينا من الموصولات، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في نوع جديد وهو المعرف بأداب التعريف. المعرف بأن، قال ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: أل حرف تعريف أو اللام فقط؟ فنمط عرفت قل فيه النمط. أنتم معي؟ من المعارف المعرف بأداة التعريف أل. من المعارف المعرف بأداة التعريف أل. تقول: اشتريت كتابا. عليكم السلام. هذه الكلمة نكرة، فإذا قلت اشتريت الكتاب إذا أنت تقصد كتابا معينا، لا تقصد أي كتاب. فمن المعارف الاسم الذي دخلت عليه أل، لكن هناك خلاف يذكره العلماء في أل، وهو في الحقيقة لا فائدة منه. فيما الخلاف؟ الخلاف في أداة التعريف، هل هي أل كلها الهمزة واللام معا، أم اللام فقط والهمزة ليست داخلة؟ هناك من قال بالأول وهناك من قال بالثاني. هناك من قال أداة التعريف أل كلها، فعندما نقول الكتاب نقول هو معرف بأل، أي السبب الذي جعله معرفة هو الكلمة أل التي تتكون من حرفين الهمزة واللام. وهناك من قال لا، أداة التعريف هي اللام فقط. طب والهمزة؟ قالوا هذه زائد، هذه ها زائد ليست داخلة في الكلمة. فإذا قيل الكتاب فنقول كلمة الكتاب معرفة باللام، معرفة بماذا؟ ها؟ باللام. فأداة التعريف عندهم هي ماذا؟ هي اللام. على كل حال نحن نقول الكتاب بالألف واللام معا، وكلمة كتاب صارت معرفة سواء كان السبب أل أو اللام. لكن هذا الخلاف لا نستفيد منه شيئا في الحقيقة، وهذا الخلاف هو أصلا مبني على نوع الهمزة. انتبه، هناك من قال أداة التعريف أل الهمزة واللام معا، وهناك من قال بل أداة التعريف اللام وحدها وأما الهمزة فزائدة. هذا الخلاف مبني على نوع أل، على نوع الهمزة عفوا، على نوع الهمزة. همزة أل إذا قيل الكتاب القلم، هل هي همزة قطع أم همزة وصل؟ طبعا المشهور أنها همزة وصل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لذلك تسقط في الوصل. أقول قرأت ال، قرأت ال، كأن الهمزة ليست موجودة. فهناك من قال الهمزة همزة قطع، وهناك من قال الهمزة همزة وصل. فالذين قالوا أداة التعريف هي أل كلها هم الذين قالوا الهمزة همزة قطع، لأن همزة القطع أحيانا تكون أصلية وأحيانا تكون زائدة. همزة القطع أحيانا تكون أصلية، أكل أخذ، أليس كذلك؟ وأحيانا تكون زائد، أخرج أعلم. لكن همزة الوصل دائما زائدة، همزة الوصل دائما ماذا؟ زائدة، ليست من حروف الكلمة. فالذين قالوا أداة التعريف هي أل كلها هم الذين قالوا همزتها همزة قطع، وهي أصلية. فبناء على ذلك الكلمة ال تتكون عندهم من ها من حرفي الهمزة ولا والهمزة أصلية، إذن هي جزء من الكلمة، إذن الكلمة ال. وبناء على ذلك قالوا أداة التعريف ال. والذين قالوا أداة التعريف هي اللام وحدها هم الذين يقولون همزتها همزة وصل، وإذا كانت الهمزة همزة وصل فهي زائدة ليست من الكلمة ال. إذن الكلمة ال أصلها اللام الساكنة، لكن لأجل أن اللام ساكنة جاءت همزة الوصل، لأننا لا يمكن أن نبدأ بساكن، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا الهمزة زائدة. واضح هذا الكلام؟ طيب نقول للفريق الأول الذين يقولون الهمزة أصلية لأنها همزة قطع، نقول لهم من أحكام همزة القطع أنها لا تسقط، لا تسقط حتى في الوصل. أنا أقول جاء أحمد، لا أقول جاء أحمد، أليس كذلك؟ ذهب أحمد، لا أقول ذهب أحمد، صحيح أم لا؟ فنقول لهم إن كانت همزة قطع كما تقولون فلماذا سقطت في الوصل؟ أنا أقول قرأت الكتابة، لا يقال قرأت الكتابة، أليس كذلك؟ فلو كانت همزة قطع كما تزعمون لوجب أن ينطقها العرب، لأن همزة القطع لا تسقط. قالوا نعم هذا حقها، لكنها سقطت لكثرة الاستعمال، يعني كان حقها أن تنطق كما تنطق كل همزة وصل همزة القطع، كان ينبغي أن يقال قرأت الكتابة، لكن لم يقل ذلك تخفيفا لكثرة استعمال الكلمة. كما حذفت الهمزة من الكلمتين خير وشر، الكلمتان خير وشر فيهما همزة أصلهما تفضيل أخير وأشر، لكن نستعملهما غالبا بدون الهمزة، خير وشر، ويجوز قليلا بالهمزة أخير وأشر، لكن مع أن همزتهما للقطع إلا أن الهمزة تسقط منهما لكثرة استعمالهما. فقياسا على ذلك قالوا أيضا سقطت هنا همزة ال لكثرة الاستعمال. واضح هذا الكلام؟ خلاصة يعني أن الاسم إذا دخلت عليه ال صار معرفة، واضح؟ بعد كل هذا الكلام الطويل، الرأي الأول رأي الخليل الذي يقول قطع أصلية، والرأي الثاني رأي سيبويه الذي يقول همز زائد همزة وصل زائد. واضح هذا؟ قال ابن مالك ال ذكر الرأيين، يعني أنت مخير فيما تأخذ منه. قال ال حرف تعريف أو اللام فقط، يعني إما أن تأخذ برأي الأول إما أنت يعني الأمر في سعة. فنمط عرفت قل فيه النمط، كلمة مثال كتاب عرفت قل فيه الكتاب، رجل عرفت قل فيه الرجل. فكلمة نمط لها معاني ذكرها ابن عطيل. من معاني كلمة النمط كما قال الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، جماعة من الناس يعني لهم منهج معين يقال نمط، أنتم معي؟ وأيضا يعني تستعمل في الاستعمال بمعنى قريب من هذا، يقولون نمط بمعنى أسلوب، نمط الدرس، ها؟ نمط الدرس، أسلوب الدرس، طريقة الدرس. واضح هذا الكلام؟ فالمهم هذا مجرد مثال. فنمط عرفت، ها؟ إن أردت أن تعرف كلمة نمط بأداة التعريف فماذا تقول؟ النمط. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل المعرف هو ال كلها، وقال سيبويه هو اللام وحدها، وهذا كما قلنا مبني على نوع الهمزة، فالهمزة عند الخليل همزة قطع، ولذلك قال ها أداة التعريف ال لأنها أصلية، وعند سيبويه همزة وصل ولذلك قال اللام لأنها زائدة، وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن، اجتلبت يعني ها أتي بها، اجتلبت يعني أتي بها. واضح هذا يا إخوان أيها الناس؟ نعم. جميل. طيب انتبهوا معي. نحن عندنا ثلاثة أنواع من أل. عندنا أل موصولة مرت، هي اسم ليست حرف على الصحيح. وعندنا أل زائدة ستأتي. وعندنا أل معرفة حرف أيضا. وحديثنا عن أل المعرفة الآن، ما نحن فيه الآن، أل التي نتكلم عليها وفيها الخلاف هي أل المعرفة، تمام؟ أل المعرفة هذه تنقسم قسمين، عهدية وجنسية. انتبه، أل الموصولة اسم عرفناها، أل الزائدة ستأتي، يوجد أل اسمه أل زائدة نوعان أيضا كما سيأتي، زائدة لازمة وزائدة غير لازمة كما سيأتي. وعندنا المعرفة هي موضوع حديثنا في الأصل، هي التي إذا دخلت على معرفة على نكرة جعلتها معرفة. المعرفة هذه نوعان، أل المعرفة نوعان، يقولون النوع الأول اسمه أل العهدية والنوع الثاني اسمه أل الجنسية. ماذا يقصد بالعهدية وماذا يقصد بالجنسية؟ انتبهنا، انتبه، دعك من الكتاب ومن القلم، انتبهنا. يقولون العهدية والجنسية، ماذا يقصد بالعهدية وبالجنسية؟ أولا، ما معنى كلمة عهدية؟ كلمة عهدية مأخوذة من كلمة معهود، أو فيها مع شبه من كلمة معهود. الشيء المعهود أي المعروف، الشيء المعهود أي المعروف. فلان مثلا كذاب، فأقول كذب عليك وأنت لا تعرف أنه يكذب، فأقول لك هذا شيء معهود منه، هذا شيء معروف مجرب لا يخفى. أنتم ما يخفى لا؟ فكلمة عهدية يعني قريبة من كلمة معهود بمعنى معروف. وكلمة جنسية مأخوذ نسبة إلى كلمة جنس، الجنس هو ما يشمل أنواع. أنتم معي؟ هذا في الناحية اللغوية، لأن الناحية اللغوية تعين على فهم الناحية الاصطلاحية. طيب ماذا يقصد بآل العهدية؟ يقولون هي التي تتصل بشيء معهود. ما معنى معهود؟ معروف. معهود بين من ومن؟ بين المتكلم والمخاطب. أنا طلبت منك كتاب، قلت لك بفضلك يمكن أن تحضر كتاب مثلا خطر الندم. ففي اليوم التالي لما جئت قلت لي يا أستاذ لقد أحضرت الكتاب. لقد أحضرت ماذا؟ أي كتاب تقصد؟ الكتاب المعهود بيني وبينك، المعروف الذي اتفقنا عليه، الذي طلبت منك إحضاره. واضح هذا الكلام؟ فلا يمكن أن تقول الكتاب إلا إذا كنت تقصد كتابا معينا يعرفه المخاطب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. يعني أنت لما جئت وقلت يا أستاذ لقد أحضرت الكتاب، هل يمكن أن تقول هذه الكلمة بدون أن يكون هناك يعني علم بيني وبينك عن كتاب معين؟ لا يمكن، صحيح أم لا؟ أنت لو أنك اشتريت كتابا من مكتبة، كتاب أنا لا أعرفه ولا أدري أنك اشتريته، هل تأتي وتقول يا أستاذ لقد اشتريت الكتاب أم لقد اشتريت كتابا؟ ها؟ لو أنك اشتريت كتابا، أنا لا أدري أنك تشتري كتاب معين مثلا، فاشتريت كتابا وأنا لا أعرف، هل تخاطبني أنا المخاطب وتقول لقد اشتريت الكتاب؟ لا. لا تقول الكتاب إلا إذا كنت تعرف أنني على علم بهذا الكتاب، مثلا طلبته منك أو نصحتك به فذهبت واشتريته ثم جئت وقلت لقد اشتريت الكتاب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن آل العهدية هي التي تتصل بشيء معهود، معهود معروف بين المتكلم والمخاطب، وليس الجنس. وليس ماذا؟ يعني هذا الشيء المعهود ليس الجنس، ليس الجنس، إنما يقصد فرد، يقصد مجموعة أفراد، المهم أنه ليس الجنس. أنتم معي؟ جاء مثلا خمسة من الطلاب أمسي وسألوا عني وأنا كنت غائبا، تمام؟ أنت مسؤول مثلا في الإدارة، جاء خمسة من الطلاب وسألوا عني وأنا كنت غائبا، فقلت لك ها قل لهم يأتون غدا، خمسة يأتون غدا. فلما جاءوا في اليوم التالي جئت وتقول يا أستاذ لقد جاء الطلاب. لقد جاء ماذا؟ ها الطلاب. أي طلاب تقصد؟ المعهودين الخمسة، ها ليس كل الطلاب، ليس جنس الطلاب، أليس كذلك؟ أنت تقصد عددا معينا من أفراد الطلاب، واضح هذا الكلام؟ فهذا اسمه العهدية، تتصل باسم معهود معروف بين المتكلم والمخاطب، وهذا الاسم أو هذا الشيء المعهود ليس الجنس، إنما هو فرد أو مجموعة، فرد أو ها أو مجموعة. لكن أهل الجنسية هي التي تتصل باسم يقصد به الجنس، تتصل باسم يقصد به ماذا؟ لا يقصد فرد أو مجموعة، يقصد الجنس. أنت تتكلم عن الجنس عموما، كقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيف، ها الإنسان كلمة إنسان مفرد، هل المقصود هنا إنسان واحد أم جنس الإنسان؟ أقول مثلا سيدخل المؤمن الجنة وسيدخل الكافر النار، المؤمن واحد أم كل مؤمن؟ جنس المؤمنين وجنس الكافرين سيدخلون النار، أليس كذلك؟ يعني أنا الآن لا أقصد فردا ولا أقصد مجموعة، إنما أقصد ماذا؟ ها؟ كل أفراد الجنس. أنتم ما يا إخواني؟ فهذا الفرق بين العهدية والجنسية. العهدية تتصل بشيء معهود بين المتكلم والمخاطب، وهذا الشيء المعهود ليس الجنس، ليس ماذا؟ لا يقصد الجنس، أنا لو قصد الجنس فسيدخل في الجنس. طيب يقولون هذه العهدية ثلاثة أنواع وهذه الجنسية ثلاثة أنواع، انتبه معي. يقولون العهدية للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري، هذه التي تتصل بشيء معهود بين المتكلم والمخاطب وليس الجنس، ثلاثة أنواع للعهد الذهني وللعهد الذكري وللعهد الحضوري، وسنبين الآن. هذه الأخرى الجنسية ثلاثة أنواع أيضا، نوع لاستغراق الأفراد ونوع لاستغراق الصفات ونوع لبيان حقيقة الجنس. انتبه معي. يقولون العهدية بعد أن عرفنا المعنى عموما، العهدية ثلاثة أنواع للعهد الذهني والذكري والحضوري، والجنسية ثلاثة لاستغراق الأفراد ولاستغراق الصفات ولبيان حقيقة الجنس. ماذا يقصد؟ تعال معي للنوع ده. نحن قلنا أن العهدية تدخل على شيء معهود بين المتكلم وجميل، شيء معروف بيني وبينك، أنت أنا متكلم وأنت مخاطب. هذا الشيء المعهود بيني وبينك الذي دخلت أل عليه له ثلاثة أحوال. الشيء المعهود المعروف بيني وبينك له ثلاثة أحوال، إما أن يكون معهودا لأنه موجود في ذهني وذهنك، وإما أن يكون معهودا معروفا لأنني ذكرته قبل في الكلام، وإما أن يكون معهودا معروفا بيني وبينك لأنه حاضر في وقت الكلام. مرة ثانية، آل العهدية تتصل باسم يدل على شيء معهود معروف بين المتكلم و هذا الشيء المعهود له ثلاثة أحوال، إما أن يكون معهودا لأنه موجود في ذهني وذهنك، وإما أن يكون معهودا يعني معروفا لأنه ذكر في الكلام قبل، وإما أنه معهود لأنه حاضر وموجود في وقت الكلام. نبدأ بالنوع الأول، شيء معهود لأنه موجود في ذهني كمثل الكتاب. لما قلت لك هل يمكن أن تحضر كتاب قطر الندى؟ ففي اليوم التالي جئت وقلت يا أستاذ لقد أحضرت الكتاب، أو عفوا لقد نسيت الكتاب. أي كتاب تقصد؟ الكتاب الموجود في ذهني هذا هذه اسمها للعهد الذهني، الذهن خلاص فكر تمام. الحالة الثانية للعهد الذكري، التي للعهد الذكري هي التي تتصل باسم ذكر هذا الاسم قبل في الكلام نكرة، كمثل اشتريت كتابا فوجدت الكتاب جميلا. اشتريت كتابا فوجدت الكتاب جميلا. يقولون في كلمة الكتاب هي للعهد الذكري، اتصلت باسم الكتاب وهذا الاسم ذكر قبل في الكلام نكرة. فأنت قلت اشتريت كتابا فقرأت أي كتاب؟ الذي ذكرته قبل قليل، أليس كذلك؟ أنتم ما يا أخوان أم لا؟ درست لطالب مصري أو كما يكون فوجدت الطالب ذكيا، أي طالب؟ الذي أخبرت أنك درست له، أليس كذلك؟ هذا الآن معروف أم لا؟ معين أم لا؟ أي الذي درست له أيا كان. فهذا اسمه للعهد الذكري، تتصل باسم وهذا الاسم ذكر قبل في الكلام نكرة، كقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور الذي أخبر الله بأنه أرسله. هذا اسمه للعهد الذكري، واضح هذا؟ آخر نوع للعهد الحضوري، للعهد الحضوري. التي للعهد الحضوري هي التي تتصل باسم يدل على شيء حاضر موجود في وقت الكلام. مثلا فلان جاء يوما بسيارة جميلة، فأقول له ما شاء الله هذه السيارة جميلة، أو بكم السيارة؟ أي سيارة أقصد؟ الحاضرة الموجودة في وقت التكلم. أنتم ما يخونهم لا. وبعض الناس كابن هشام يدخل هذا النوع في العهد الذهني، يدخل العهد الحضوري هذا، كمثل كما قلت لك أنت تركب سيارة جميلة فأقول لك بكم السيارة؟ أي سيارة أقصد؟ الحاضرة الموجودة في هذا الوقت. فبعض النحاة في كتبهم لا يذكرون هذا النوع، يقولون النوعان، العهدية نوعان، عهد ذهني وعهد ذكري. ولو رجعت إلى قطر الندى فستجد هذا، قال عهد ذهني وذكري فقط، لم يذكر عهد حضوري، لأن الآل التي العهد الحضوري فيها شبه من السيارة موجودة في ذهن وذهنك، هذه التي نتحدث عليها. لكن بعضهم يفصل هذا النوع، يجعله نوعا مستقل، يجعله نوعا مستقل. ويضربون مثال من القرآن لهذا النوع العهد الحضوري، وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم، أي يوم؟ اليوم الحاضر، ليس اليوم الماضي وليس اليوم الآتي، اليوم الموجود الآن الذي نحن في زمنه. واضح هذا الكلام؟ فهنا أنواع العهدية. ابن عقيل سار على هذا، قال ذهني وذكر وحضور. طيب تعال إلى آل الجنسية، تعال إلى آل الجنسية. كما اتفقنا آل الجنسية تتصل باسم يقصد به ماذا؟ الجنس، لا يقصد فرد أو مجموعة، لا، الكلام على الجنس كله. يقولون ثلاثة أنواع آل الجنسية، ثلاثة أنواع: الاستغراق أفراد الجنس، وقال لاستغراق صفات الجنس، وقال لبيان حقيقة الجنس. نبدأ بالنوع الأول. الجنسية تفيد استغراق الأفراد. ما معنى استغراق؟ شمول. كلمة استغراق ها مأخوذة من الغرق. تفهم الغرق؟ عافاكم الله. الإنسان عندما يغرق ها يعمه الماء، صحيح أم لا؟ يشمله الماء. فكلمة استغراق بمعنى شمول. فالنوع الأول من ال الجنسية يقولون ال لاستغراق الأفراد، يعني يقولون تدل على أن الاسم الذي اتصلت به يشمل كل أفراد جنسه ولا يدخل ولا يخرج عنه فرد واحد. مرة ثانية، الجنسية لاستغراق الأفراد يقولون تتصل باسم كهذين المثالين، تتصل باسم هذا الاسم يدل على أنه ها قد اشتمل على كل أفراد جنسه واحدا واحدا ولا يخرج عنه فرد واحد. لها علامة جميلة جدا العلماء يذكرونها، يقولون أليست الاستغراق يعني الشمول؟ قالوا علامتها صحة وضع كلمة كل في مكانه. احذف آل وضع كلمة كل. في غير القرآن سنقول وخلق كل إنسان ضعيفا، أليس كذلك؟ الآن كلمة إنسان يخرج عنها أنا أو أنت أو فلان أو فلان؟ لا يخرج أحد. سيدخل كل مؤمن الجنة وسيدخل كل كافر ها جهنم، لا يخرج عن هذا فرد. فهذه علامات، ولذلك يقولون لاستغراق الأفراد، يعني الاسم الذي اتصلت به يشمل كل أفراد الجنس ولا يخرج عنه فرد واحد. وهذه علامتها، علامتها أنها تساوي كلمة ماذا؟ كل حقيقة. ما معنى حقيقة؟ يعني لا بأس لو حذفت أل ووضعت كل في الحقيقة، ليس تقديرا ولا مجازا كما في النوع الثاني، لا حقيقة. أنتم معي؟ معي أخوان؟ جميل. طيب النوع الثاني من آل الجنسية قالوا لاستغراق صفات الجنس. فهمنا معنى كلمة استغراق؟ شمول. النوع الأول استغراق الأفراد فردا فردا. النوع الثاني استغراق صفات الجنس. صفات ماذا؟ ماذا يوصف بها؟ يقال فلان هو الرجل. هو ماذا؟ هذه الكلمة تقال عند المبالغة. ما معنى عند المبالغة؟ الزيادة، الغلو في المدح. ما معنى هو الرجل؟ يعني كأن الآخرين ليسوا رجال وهو وحده هو الرجال. من باب المبالغة طبعا، ليس من باب الحقيقة. فيقولون فلان هو الرجل، يعني كأنه هو الذي اشتمل على كل الصفات التي ينبغي أن توجد في الرجل. فإذا قيل هو الرجل تشعر بأن المتكلم يخصه وحده بصفات الرجولة، وما دونه بالنسبة له لا يعدون من الرجال. فهمتم شيئا؟ لها علامة جميلة جدا، يقولون هي تساوي كلمة كل مجازا. نحن قلنا قبل قليل يعني هي في المبالغة، عندما تقول هو الرجل كأنه لا يوجد رجال، هو فقط الرجل، كأن الرجال جميعا جمعوا في صورته فهو وحده الرجال ولا رجال دونه. ف فيقولون لها علامة جميلة، وهي أن تضع كلمة كل مجازا. عندما نقول فلان هو الرجل، لو قلنا مثلا هو كل رجل، هل هو في الحقيقة كل رجل؟ لا، في الحقيقة لا، يوجد رجال آخرون، لكن مجازا كأنه لا رجال آخرون، هو كل الرجال. أنتم معي؟ فهمتم شيئا؟ هذه العبارة كما قلت لا تقال إلا عند المبالغة، عند الغلو في المدح. ويوجد مثال صديق، أحيانا رجل يساوي ألف، أليس كذلك؟ أحيانا، لكن لا يساوون بذاته، بذاته هو رجل وهم ألف، لا يساويهم بصفاته، كأنه قد اشتمل على كل صفاته فهو يساويه. أنتم معي؟ فلان مثلا ويوجد عشرة، كل واحد من العشرة فيه صفة جميلة، فلان يتصل بالصدق، فلان يتصل بالأمانة، فلان يتصل بكذا، فلان يتصل بكذا، وهو يتصف بكل هذه الصفات، ألا نقول هو يساويهم؟ هو بمنزلتهم أم لا؟ صحيح، مجازا، ليس حقيقة. أنتم معي؟ فقس على ذلك، واحد يساوي مئة، واحد يساوي ألف، واحد يساوي أمة. إن إبراهيم كان أمة وحده بسبب ما كان عليه من إخلاص التوحيد لله سبحانه، يساوي أمة كاملة، أليس كذلك؟ فابن هشام في القط ذكر بيتا يؤيد هذا المعنى المجازي، وهو قول الشاعر: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. ليس بعيدا على الله عز وجل، في الحقيقة ليس بعيد، أنتم معي؟ لكن نحن نقول ها بالنسبة للواقع، يعني من باب المجاز قد تجد واحدا يساوي الناس جميعا، مجازا وليس حقيقة. واضح هذا الكلام؟ فهذا النوع الثاني الذي لاستغراق الصفات، كأن هذا الاسم، كأن هذا الشيء الذي دل عليه الاسم الرجل أو فلان، كأنه قد اشتمل على كل صفات جنسه، فكأنه يساويهم، هو فيه كل صفات الجنس، فيه فلان عندما يقول زيد الرجل، كأن زيدا هذا قد اشتمل على كل الصفات الحميدة التي ينبغي أن توجد في الرجال، إذا كأنه كله، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لذلك يقولون علامتها صحة وضع كلمة كل مجازا، مجازا وليس حقيقة. فهمتم شيئا؟ جميل. النوع الثالث والأخير من الجنسية لبيان طبيعة الجنس، لبيان طبيعة ماذا؟ الجنس. انتبه معي، عندنا جنس الرجال، وعندنا جنس الأصول، جنس النساء، أصول أيضا، لا بأس، ما أخطأت يعني. عندنا جنس الرجال وجنس النساء. يقال في التفضيل الرجل أقوى من المرأة، الرجل أقوى من، أولا هل هذه عهدية؟ أقصد رجل واحد؟ لا طبعا، هذه ليست عهدية بلا شك، لأن لا أتكلم عن فرد من هنا وفرد من هنا، أتكلم عن هذا الجنس وهذا، أقارن بين جنسين ليس بين فردين، فليست عهدية بلا شك، خلاص. إذن هي ماذا؟ جنسية. أنا عندما أقول الرجل لا أقصد الرجل الواحد، أقصد جنس الرجال، صحيح أم لا؟ فهي الجنسية ليست عهدية. طيب من أي الأنواع؟ هذه لها علامة، كل تضع كلمة كل حقيقة، ممكن هنا كل رجل أقوى من كل امرأة، لا الواقع فيه غالبا ما يخالف ذلك، تجد امرأة أقوى من رجل، أليس كذلك؟ خلاص في الحقيقة لا يمكن هذا. طيب أنا عندما أقول الرجل أقوى من المرأة، هل يمكن أن أقصد الصفات؟ أنا لا أتكلم عن صفاتهم، لا أتكلم عن صفاتهم، إنما الكلام على الجنس عموما، كأنني أقصد جنس الرجال من حيث طبيعته على العموم أقوى من جنس النساء، يعني ها درجة القوة، درجة القوة في جنس الرجال أعلى من درجة القوة في جنس من؟ على الإجماع النسبة. يعني لو قست النسبة مثلا الرجال 70% والنساء 30%، لكن لا ننظر إلى الأفراد. لو نظرت إلى الأفراد قد تجد رجل أقوى من امرأة وقد تجد امرأة أقوى من، لكن نحن ننظر إلى ماذا؟ على العموم. على ماذا؟ على العموم. لو نظرنا إلى نسبة القوة عموما في جنس الرجال سنجد أنها أعلى من نسبة القوة عموما في جنس من؟ في جنس النساء. أليس كذلك؟ فأنا أتكلم عن طبيعة الجنس، طبيعته. فمن طبيعة؟ حاله، عن تكوينه، عن حقيقته. لا أتكلم عن كل فرد من أفراد تفصيلا. كذلك يقال مثلا الأسد أقوى من الثعلب، أو بدل أقوى أسرع، الأسد أسرع من الثعلب، لأن قد لا تجد العكس، أو ممكن تجد العكس لكن ثعلب كبير وأسد صغير يعني. المهم الأسد أسرع من الثعلب، صحيح أسرع أم الثعلب أسرع؟ الثعلب أسرع. صحيح؟ بعد بعد خلينا لا بأس، هذا مثال فقط. الأسد أسرع من الثعلب، هل نقصد أن كل أسد أسرع من كل ثعلب؟ لا، لا ننظر للأفراد، ننظر إلى الجنس عموما، يعني جنس الأسود في السرعة، في درجة السرعة أقوى أو أسرع من جنس ماذا؟ من جنس الثعالب. ولا وهذا لا ينفي أن يكون هنا فرد أسرع من فرد هنا، لا ينفي، لأننا لا نتكلم عن الأفراد، نتكلم عن ماذا؟ عن الجنس. مفهوم هذا الكلام؟ لماذا لا تكون البيان حقيقة الجنس داخلة في استغراق الصفات، باعتبار مثلا لما تأتي للسرعة هذه صفة، صفة صفة من عدة صفات، لكن هنا استغراق. فهل المعنى أنه اشتمل على كل الصفات؟ لا لا، أو يعني أو لو صفة السرعة مثلا كمثل، أنا أفهم، لكن ليس في في في استغراق، لم يقولوا استغراق الصفة، إنما قالوا استغراق الصفات. عندما يقال زيد، زيد رجل من الرجال، لكن كأنه اشتمل على كل صفات الرجال ليس على صفة معينة من صفاته، فيقال هو الرجل. زيد طالب من الطلاب، طالب العلم مثلا لابد أن تكون فيه صفات معينة، صفات معينة، اجتهاد وذكاء وكذا وكذا وكذا، فكأن زيدا اجتمعت فيه كل صفات الطلاب أو الطالب، فيقال زيد الطالب. لكن هنا الحديث عن أمر واحد، ثم نحن لا ننظر إلى الصفة، إلى الصفات، ننظر إلى إلى المقارنة بين هذا الجنس وهذا الجنس في صفة معينة، في صفة معينة. فإذا قيل مثلا الأسد أسرع من الثعلب، فليس المقصود أن الأسد قد اشتمل على كل السرعة، لا يقصد هذا، لأن هي صفة واحدة، إنما المقصود أن نسبة درجة السرعة في جنس الأسود أعلى من درجة السرعة في جنس الثعلب. فالفرق هو أن في هذا النوع ننظر إلى الصفات كلها، لا ننظر إلى صفة واحدة، ولذلك يقولون فرد من الجنس قد اشتمل على كل صفات الجنس، وأيضا اشتمل على كل صفات جنسه، لا نقارن بينه وبين جنس آخر، لا، اشتمل على كل الصفات الموجودة في جنسه. واضح هذا الكلام؟ لكن هنا عندما نبين الحقيقة غالبا يكون هناك مقارنة، مقارنة بين جنسين، وأنت تنظر إلى هذا الجنس من حيث هو، وتنظر إلى هذا الجنس من حيث هو، من حيث هو عموما إجمال، ليس من حيث تفاصيل. تمام؟ ممكن تقول لبيان طبيعة الجنس، قل لبيان حقيقة الجنس، لبيان طبيعة الجنس. هناك من يسميها أل لتعريف الجنس، تمام؟ هناك من يقول أل الجنسية بإطلاق هذا النوع، يعني هناك ما يقول هذا النوع الثالث، يقولون آل جنسي، ثم عن هذين النوعين يقولون استغراق الأفراد أو استغراق الصفات. تمام؟ فبالنسبة للتسمية لا يعني مشحة فيها. خلاص يا إخوان، فهمنا هذه الأنواع الستة، ثلاثة للعهد الذهني، وثلاثة للعهد، ثلاثة لآل العهدية، وثلاثة لآل الجنسية. قال ابن عقيل رحمة الله: والألف واللام المعرفة تكون للعهد. انتبه معي، تكون للعهد. كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو هنا لم يفصل في أنواع، هو ذكر مثالين وكلاهما من العهد الذكري. لقيت رجلا فأكرمت الرجل، رسولا فعصى فرعون الرسول، كلاهما للعهد الذكري. فهو يقصد مجرد التمثيل لا الحصر. واضح هذا الكلام؟ ثم قال في النوع الثاني والاستغراق الجنس. والاستغراق الجنس يعني أيضا هنا كما نبهنا قبل قليل، نحن قلنا هذه ثلاثة أنواع صحيح؟ الجنسية ثلاثة، هناك ما يقول نوعان، وكما قلنا لا مشحة في الاصطلاح، قسم كما تريد، لكن المهم أن يكون المضمون واحد. فهناك من قال الجنسية نوعان، أل للاستغراق وأل لتعريف الجنس. هناك من قال هذه الجنسية نوعان، نوع للاستغراق ونوع لتعريف الجنس. لتعريف الجنس هذه، هذه التي قلنا لبيان حقيقة الجنس، وللاستغراق تشمل النوعين، استغراق أفراد واستغراق ماذا. لذلك قال هنا ولاستغراق الجنس، لم يقل لاستغراق الأفراد أو استغراق الصفات لتشمل النوعين، لاستغراق الجنس، إما لاستغراق أفراده وإما لاستغراق صفاته. تمام يا إخواني؟ نحو قول تعالى إن الإنسان لفي خسر وعلامتها أن يصلح موضعها كل، إما على الحقيقة وإما على المجاز أيضا لتشمل النوعين، لم يقل كل حقيقة أو مجاز. ثم النوع الثاني قال ولتعريف الحقيقة، لتعريف الحقيقة، لتعريف الجنس، لبيان حقيقة الجنس، لبيان طبيعة الجنس. نحو الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة. طبعا واضح ليس المقصود أن كل رجل خير من كل امرأة، تمام، لكن كما قال أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، أي هذا الجنس من حيث هو خير من هذا الجنس الآخر من حيث هو، واضح من حيث طبيعته. مفهوم يا خالد؟ قال بعد والنمط، معنى كلمة النمط لها معاني، قال والنمط ضرب من البسط، ضرب أي نوع، والجمع أنماط مثل سبب وأسباب، يعني على الوزن، تمام، مثل سبب وأسباب. قال والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، جماعة من الناس أمرهم واحد، يعني متفقون أو مجتمعون على أمر معين أو لهم منهج معين، يقال نمط. تمام يا إخوان؟ يعني مثلا فلان يتكلم عن المجتمع يقول فيه نمط صفاته كذا وكذا، وفيه نمط آخر صفاته كذا، يعني فيه نوع صفاته كذا وفيه نوع صفاته كذا. مفهوم يا إخوان؟ طيب انتهينا من آل المعرفة، عندنا آل أخرى اسمها آل الزائدة. نحن قلنا آل موصولة ومعرفة وزائدة، عرفنا الموصولة وعرفنا المعرفة، تبقى الزائدة. قال فيها ابن مالك عليه رحمة الله وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كابنات الأوبل كذا وطفت النفس يا قيس الساري. انتبه له ال الزائد، ما الفرق بينها وبين ال المعرفة؟ طبعا ال الموصولة من الأسماء، وأما المعرفة والزائدة فهما من الحرف. تمام؟ ال الموصولة كما قلنا تتصل بالوصف المشتق لغير التفضيل فهي معروفة، وتساوي واحدا من الموصولات الذي التي إلى آخره. طيب ما الفرق بين ال المعرفة وال الزائدة؟ فرق واضح، ال المعرفة تفيد ما دخلت عليه تعريف، وأما ال الزائدة فلا تفيده تعريف، لا تفيده ماذا؟ طب لماذا لا تفيده تعريف؟ لواحد من سببين، إما لأنه معرفة فدخولها لم يغير شيئا كالحسن والحسين والعباس، هذه أعلام دخلت عليها أل، وهذه أصلا معرفة بالعالمية، والعلماء يقولون لا يجوز أن يجتمع على الاسم تعريفان. لا يجوز أن يجتمع على الاسم ماذا؟ تعريفان. فمن هنا قالوا خلاص، إذن ال التي تدخل على هذه الأعلام زائد، ليست معرفة لأنه أصلا معرفة ولا يجتمع على الاسم تعريفا. واضح هذا الكلام؟ طب قد يقول قائل لماذا لم يستغنوا عن تعريف العالمية ويجعلوا التعريف لأل؟ أليس كذلك؟ هي قبل أل معرفة بالعالمية، وأل عندما تدخل تعرف، فلماذا لم يستغنوا عن تعريف العالمية ويجعلوا التعريف لأل؟ نقول التعريف بالعالمية أعلى من التعريف بأل، فلا يمكن أن ننزل الاسم من تعريف أعلى إلى تعريف أدنى. واضح هذا الكلام؟ فلذلك نقول هو باق على عالميته، باق على تعريفه، وأما أل فما أفادت شيئا. واضح هذا الكلام؟ هذا سبب. فأل تكون زائدة أحيانا لأن الاسم الذي دخلت عليه أصلا معرفة. هناك سبب آخر، قد تأتي أل أحيانا مع اسم النكرة، مع اسم ماذا؟ وتكون زائدة. كيف؟ طيب أل مع المعرفة زائدة، متفقون لا نختلف، لكن أل تدخل على نكرة فتبقى الكلمة نكرة وأل لا تفيد ممكن. متى؟ إذا كانت الكلمة وسطا لا تحتاج إلى التعريف كالتمييز. تقول تمييز؟ تمييز من شروط التمييز أنه نكرة. طيب وجدنا في كلام العرب أن التمييز فيه أل، الكلمة نكرة نعم، في غير باب التمييز إذا دخلت أل على النكرة جعلتها معرفة خلاص قضي الأمر، لكن نحن في باب التمييز، بالنظر إلى باب التمييز والتمييز لا يكون إلا نكرة، هل التمييز يحتاج إلى الألف ولا لا يحتاج؟ فإذا دخلت أل على التمييز قلنا زائد مع أنه نكرة. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى التعريف، هو في هذا الموقع في هذا المكان لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التعريف. فمن هنا أيضا نقول أل زائد. فلذلك نقول الخلاصة يعني أل الزائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريف. لماذا؟ لسببين أو لواحد من سببين، إما لأنه معرفة قبل دخولها فيبقى على معرفته وتكون أل زائدة، وإما لأنه نكرة نعم لكنه لا يحتاج إلى التعريف، نكرة لا لكنه لا يحتاج إلى كالتمييز وكالحال. وجدنا مثلا في كلام العرب جاء الحال معرفة بأل، لا نقول أصلا الحال نكرة ونقول أل هذه كعدمها يعني، لأن هذه الكلمة الآن لا تحتاج إلى الألف و لا تحتاج إلى التعريف. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا؟ وعندنا مثال من التمييز ورد في كلام العرب، يقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس. هذا البيت موجود وأشار إليه ابن مالك في الأبيات، قال وطبت النفس يا قيس عن عمرو، الأصل وطبت نفسا، طاب نفس زيد نفسا، قال تعالى واشتعل الرأس شيبا، قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا، قال تعالى أنا أكثر من كمالا، نكرة تمييز نكرة جاء في كلام العرب في هذا البيت بأل، قال الشاعر وطبت النفس، كان ينبغي أن يقول وطبت نفسا لكن لأجل الوزن، لأجل الوزن قال النفس. فنقول خلاص كلمة نفس أصلا تمييز، والتمييز لا يحتاج إلى التعريف لأنه نكرة، فنقول في هذه الحالة الألف واللام ماذا؟ زائد. تمام يا إخوان؟ لكن هناك رأي يرى أن التمييز يصلح معرفة، كوفيو يرون أن التمييز يصلح معرفة، فبناء على رأيهم نقول أل معرفة ليست زائدة، لكن بناء على الراجح وهو أنه نكرة نقول أل زائدة لأن التمييز لا يحتاج إلى تعريف. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال ابن مالك وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كابنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.